بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهال، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال القبلة، ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلت له حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأضلاع والأعراض والمنافع والأبشار، وغير ذلك من الحدود والحقوق، إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ما ذكر المؤلف رحمه الله الأصول التي لا يجوز الإخلال بها، عطف على ذلك ذكر الشرائع، أن هذه كلها شيء واحد، يعني الأصول والفروع لا تقتسم، ولكن الأصول هي التي يبنى عليها الشرع، الشرائع تبنى على الأصول، فلهذا تقدم ويهتم بها أكثر. ثم ذكر هذه الشرائع التي هي معلومة لدى المسلمين، إن الله شرعها وأمر بها في الصلاة والزكاة الصوم والحج وكل ما يتعلق بحياة الناس، لأن حياة المسلم يجب أن تكون كلها عبادة، الله خلق عباده لهذا، فأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي يجب أن يمتثلوها. وقصد المؤلف رحمه الله من أرسلت إليه هذه الرسالة، وهي لعموم المسلمين، إلا أنه خص بها أتباع عدي بن مسافر، لأنه حصل عندهم خلل في العقيدة وخلل في بعض الشرائع، حيث صار عندهم شيء من البدع، لكنه أثنى عليهم أولا وقال إن الله جل وعلا خصهم بأنهم اتبعوا الشيخ الذي عرف بالزهد والتقى. هكذا ينبغي الإنسان أنه يأتي بالأمور التي يصل لها قبول عند الإنسان، بخلاف ما إذا واجههم بما هو مكروه لدى النفوس فتنفر النفوس عن ذلك ولا يستمعون إلى قوله. ولهذا سيأتي الكلام في البدع والمخالفات، ولكن المقصود أنه لا بد من قبول الشرع كاملا، أصوله وفروعه، ولا يجوز التفرق بين هذا. وإن كانت الأمور المهمة التي فيها إخلال في الأصول يجب أن يهتم بها أكثر، لأنها هي الأصول التي يبنى عليها غيرها، ما الشرائع التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما يتعلق بحياة المسلمين وبموتهم، مثل تغسيل الميت والإرث وكذلك الصلاة عليه والدعاء له وما أشبه ذلك. هذا كله شرع الله جل وعلا جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب قبوله والعمل به. ثم من وراء ذلك تحبيب الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده الإيمان وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده إليهم من الكفر والفسوق والمعاصي، وهذا فضله جل وعلا يخص به من يشاء من عباده. وإذا وكل الإنسان إلى نظره وعقله ظل ولا بد. لهذا قل إن الله جل وعلا هذا النبي بما أوحاه إليه وهدى أمته بأن اتبعوه. وإن كانت الأمور لا بد فيها من مخالفة ولا بد من جهاد النفس وجهاد الكافر وجهاد العاصي حسب ما أمر الله جل وعلا به، وكل هذا شرع الله جل وعلا الذي يجب أن يقبل ويتبع، والاتباع شرط في قبول العمل، كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصالح وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف العمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسد مردود غير مقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن عبادة الله يدخل فيها الأصول والفروع، ولا بد من هذا الشرط تكون العبادة لله خالصة، ولا بد في عبادة الله جل وعلا أن تكون مباعدة ومجانبة لعبادة غيره الذي هو الطاغوت، لأن كل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت. وقوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني أنه أرسل الرسل للأمم كلها ولم يترك أمة بلا رسول حتى يعذر إلى عباده بعدما يبين لهم أمره ونهيه. وبهذا إذا قبل الإنسان هذا الذي جاءه من الله على أيدي الرسل تمت نعمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأمته أمة معصومة، ومحمد لن تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. هذه العناوين التي في الكتاب ليست من المؤلف، إنما هي من محقق الكتاب أو الطابع، ولهذا جعل لها أقواس علامة الزيادة. قالوا محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، هذا من الأمور التي يجب اعتقادها والجزم بها، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وعيسى عليه السلام ينزل حيا من السماء كما رفع حيا ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته. يقول وهي معصومة، يعني في جملتها، يعني معصومة أن تترك أمر الله وتخالفه جملة، فلا بد أن يكون فيها من يقوم بأمر الله وحجته، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. والطائفة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، ولكن لا بد أن تكون على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فلا رسول بعده. ما كان بنو إسرائيل كلما انحرفوا بعث رسولا نبيا يبين لهم ما تركوه أو ما جهلوه. أما هذه الأمة فليس فيها رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا جعلهم لا يجتمعون على ضلالة. فمعنى العصمة في هذا أن الحق لا بد أن يكون معلوما معمولا به في طائفة من هذه الأمة، وهذا يكون حجة على الناس لمن يبينه ويدعو إليه. فهذه وظيفة العلماء الذين يعملون بما علموا، وسوف يسألهم الله جل وعلا عن ذلك. ولكن نقول إنه لا بد أن يقوم قائم بأمر الله. الطائفة قد تكون واحدة كما قالوا في زمن الإمام أحمد، هو الطائفة المنصورة وحدة، ومع ذا ظلوا في كتاب الله جل وعلا حيث زعموا أنه مخلوق وهو الذي ثبت على الحق. وقد تكون الجماعة لها كيان ولها قوة ولها سلطة، وقد تكون عبارة عن أناس متفرقين في بلاد شتى يقومون بأمر الله ويبينونه وينصرون أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الحق لا بد أن يبقى إلى أن يأتي الأمر الذي وعد الله به من قيام الساعة. وقيام الساعة قد يكون خاصا ويكون عاما، فالخاص كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يبعث ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس، هذه الساعة بالنسبة إليه. ما الساعة العامة فهي النفخ في الصور، نفخة الأولى التي يكون بها موت كل حي. نعم. الأمر بالاتباع والنهي عن التفرق والاختلاف. قال رحمه الله: فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. هذا نبدأ ذكر الأمر، الأمر باتباع الشرع، وهو إشارة منه إلى أن وقع خلاف لمن أرسل إليه هذه الرسالة. قال: الأمر بالاتباع والنهي عن التفرق والاختلاف. هذا أمر من الأصول، من أصول دين الإسلام، لهذا توعد الله جل وعلا على الاختلاف بالعذاب العظيم. إن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، هذا لا بد منه، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. ومن دواعي الاختلاف كون الإنسان ينتسب إلى شخص معين ويقول: أنا من أتباع فلان، أو أنا من الفرقة الفلانية، فإن هذا من الأمور المحرمة التي توعد عليها، فهي من دواعي الفرقة بل من أمر الجاهلية. لهذا قال في قول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن طاعة الرسول لا بد منها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرقة ودواعيها وأسبابها، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما سمع من يدعو الأنصار والآخر يدعو المهاجرين عند خلاف وقع بينهم من رعاة الإبل، هم شباب قد مثل يكون ما ليسوا من الذين تحلوا بكل الشر، فقال أحدهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني يكون الإنسان يتعزى ويدعو إلى طائفة معينة، وإن كان الأنصار والمهاجرون اسمان محبوبان إلى الله جل وعلا، لأنهما نصروا الحق ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الانتساب إلى فرقة معينة أو رجل معين أنه محرم، يجب أن يكون الانتساب إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث ثغرات يدخل منها الشيطان فيفرق بين جماعة المسلمين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني أنه لا يحصل شيء للمرء إلا إذا شاء الله وأراده، ولكن الأمور لها أسباب، فقد يكون الإنسان سببا في ضلاله من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الأمر في ذا واضح. وإذا كان الإنسان مثلا يعرف الحق ثم تقاعس عنه فضلا عن رده، فإن الله جل وعلا قد يعاقبه بأن يقلب قلبه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى آية المحنة، لأن سببها أن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا: إنا نحب الله حبا عظيما، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله جل وعلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك علامة محبته صلوات الله وسلامه عليه الحرص على معرفة سنته والعمل بها واتباعه في ذلك. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى حبل الله جل وعلا هو دينه، وقيل كتابه، وقيل الرسول، وكلها حق، فهي لا تختلف، فمن تمسك بواحد منها فإنه يكون قد اعتصم بحبل الله جميعا. ولكن قوله جل وعلا: جميعا، يجب يعني عليكم جميعا أن تكونوا على هذا النهج، معتصمين بحبل الله الذي هو امتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد هذا بقال: جميعا، وقال: ولا تفرقوا. التفرق محرم، وكذلك دواعيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والذي لا يكون الرسول منه في شيء ليس على الإسلام. وكل هذا إشارات إلى ما وقع لمن أرسلت له هذه الرسالة من التقصير اتباع أمر الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه يعني عامة لكل أحد، غير أنها واضح في المراد، مراده واضح من هذا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هؤلاء هم الذين لهم العذاب العظيم. والعادة أن التفرق يكون بعد البيان، بعد مجيء الحق، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن أهل الكتاب وغيره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني الدين القيم الذي أمر الله جل وعلا به عبادته وحده، إخلاص له، وأن يكونوا حنفاء، والحنفاء أن يجتمعوا على الحق جميعا مائلين عن كل مخالفة قصدا وإرادة لأمر الله جل وعلا، ويقيم الصلاة هكذا في جميع موارد ذكر الصلاة يأمر الله جل وعلا بإقامتها، وأقيموا وأقم، وإقامتها أن يؤتى بها على ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بشرائطها وأركانها وواجباتها، ومن ذلك حضور القلب فيها، فإنه من الواجبات التي لا بد منها، لأنه لا يكتب للعبد فيها إلا ما حضر، كما في حديث ابن عباس قال: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما ذكر جل وعلا الأمور الجوامع من عبادة الله والإحسان إلى الوالدين وكذلك إلى الأولاد وكذلك اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجتناب الجرائم من القتل وأموال وأكل أموال اليتامى وغيرها، قال جل وعلا: وأن هذا صراطي، يعني هذا الذي آمركم به وجاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراط الله، والصراط هو الطريق المستقيم الذي يسلك ويؤدي إلى النجاة وإلى السعادة، بخلاف السبل فإنها تكون كثيرة ومتفرقة وتؤدي إلى الهلكة. وأن هذا صراطي مستقيما، يعني عدلا واسعا سهل السلوك ليس فيه أي اعوجاج، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جاءت مجموعة لأنها كثيرة وكلها سبل الشيطان، قال: فتفرق بكم عن سبيله، يعني تؤديكم إلى هلاك وتبعدكم عن السبيل الذي فيه النجاة. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا أمر من الله جل وعلا لنا أن ندعوه، نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه إذا لم يهدنا فلا هادي لنا، لا عقل ولا علم ولا شيخ ولا غير ذلك، فالهداية بيد الله جل وعلا، إذا وهبها لعبده فهو المهدي، وإن منعها عبده فهو الضال الضائع الهالك. بين الصراط المستقيم، قال: الصراط الذين أنعمت عليهم، ثم بين أن الناس ينقسمون إلى مغضوب عليه وإلى ضال، فالمغضوب عليه هو الذي عرف الحق وجانبه، والضال هو الذي جهل الحق فتخبط واتبع السبل الكثيرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وبين من هم المنعم عليهم في آية أخرى، أنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الأنبياء هم الذين جاءوا بالهدى من عند الله، والصديقون هم الذين بالغوا في الاتباع والتصديق والإيمان لذلك ولم يتركوا وسعا في هذا، أما الشهداء فهم الذين بذلوا نفوسهم في إقامة دين الله وصد دين الشيطان، وأما الصالحون، فالصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، من قام بحق الله جل وعلا عليه وما وجب عليه لعباد الله فهو الصالح. فهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وهو الذي أمرنا الله جل وعلا أن ندعو ربنا جل وعلا أن يهدينا إليه. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، والضلال والغضب ظاهر عليهم. فلهذا اليهود صار عندهم من التكبر والعناد والإباء لأنبيائهم الشيء الظاهر الجلي، كما ذكر الله جل وعلا شيئا من ذلك. قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كيف يقول العبد يقول هذا الكلام؟ هذه معصية ظاهرة وتكبر، وكذلك في مواضع كثيرة ذكرها الله عنه، حتى صاروا يقتلون الأنبياء إذا لم يأتوا على ما يريدون، فريقا يقتلون وفريقا يكذبون. أما النصارى فهم ضالون حتى جعلوا المخلوق الضعيف هو الله تعالى، الله وتقدس عن قوله، فظلوا أعظم الضلال لأنهم جهلوا الحق وجعلوا الإنسان نفسه هو المعبود، فعبدوا أولا عيسى عليه السلام وأمه، ثم عبدوا أحبارهم. واليهود كذلك اتبعوا علماءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، صاروا عابدين لهم. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هذا جاء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، هي وخواتم سورة البقرة. وهذا فضل الله جل وعلا يخص به من يشاء من عباده. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن الله جل وعلا بواسطة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، فنصف لله ونصف لعبد الله الذي يناجي ربه بها. وقوله: والتي لا تجزي صلاة إلا بها، لكل صلاة لا تقرأ بها فاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وهذه يعني الإمام يقوم بالقراءة لأن المستمع كأنه يقرأ، هذا إذا كان الصلاة جهرية، فلا يجوز للمأموم أن يقرأ وإمامه يجهر، كما قال الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اتفقوا على أن هذه في الصلاة، لأنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قارئاً يقف ويستمع وينصت، وإنما هذا في الصلاة. والاشتغال بالقراءة ينافي الإنصات والاستماع، فيكون هذا لمن صلى وحده وللإمام. أما المأموم فإن قراءة إمامه له قراءة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ثم نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما سبق. نعم. قال رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام البحت، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة، رواها أهل السنن والمسانيد. روي عنه من وجوه متعددة، رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا الصراط هو دين الإسلام المحض، المحض يعني الخالص الذي ليس فيه خلط من غيره، وكذلك السنة المحضة الخالصة التي ليس فيها مخالفة وبدع. وهذا كما سبق إشارة لأولئك الذين أرسل إليهم هذه الرسالة، أن الواجب عليهم أن يتبعوا كتاب الله الذي ليس فيه شيء من التصوف أو من المخالفات والبدع، والانتساب إلى شخص بعينه لكونه مثلا إن كان مهتديا اهتدوا وإن كان ضالا ضلوا، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو إشارة إلى أن السنة قد تكون محضة عند قوم، وقد تكون غير خالصة مخلوطة بالبدع والمخالفات، وهذا كثير ما يحدث. فإن الله جل وعلا خص الإخلاص والصدق والمتابعة بمن هداهم إلى ذلك ومن عليهم بذلك، ما ذكر قال إنه روي عنه من وجوه متعددة، السنن والمسانيد كمسند الإمام أحمد وأبي يعلى وغيرهما، وكذلك أهل السنة مثل النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة. وفي رواية الترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه الواحدة يعني. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا دليل على أن نجاة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيضا المقصود بها أمة الإجابة، بقوله ستفترق هذه الأمة، يعني الذين استجابوا له واتبعوه في الجملة يفترقون هذا التفرق. وليس معقولا أن يقول أنها ستفترق الأمم كلها كل من في الأرض، لأنها ما استجابت له حتى يقول أنها تفترق. تعين أن يكون هذا في أمة الإجابة الذين استجابوا له هذا التفرق. والثنتين والسبعين فرقة غير معينة، لهذا قال العلماء الذين يتكلموا على هذا التفرق إن أصل الفرق أربع: المرجئة والقدرية والجهمية دخلوا في هذا، جهمية والشيعة وكذلك الخوارج، والفرق قسموها من هؤلاء، من هذه الفرق الأربع، وكل فرقة أوصلوها إلى 25 أو 24 أو 22 حتى كملت 72. والثالثة هي الفرقة الناجية، ويجوز أن يكون هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون غيره، لأن التفرق لا ينتهي إلى أن ينتهي بنو آدم، الله خلقهم مختلفين كما قال جل وعلا ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، إلا من رحمه الله جل وعلا فإنه يعتصم بالحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الفرقة الناجية وصفها بالنهى، قال رحمه الله: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانهم عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الفرقة الناجية التي هي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف إلا بأنهم أهل السنة، وليس لهم نبز آخر أو انتساب آخر، وإنما ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الناجون. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يهتدي بهدي العلماء وما قرروه وما علموه من كتاب الله جل وعلا، ولكن قول لا يجوز التفرق والانتساب إلى شخص بعينه كالأشعري مثلا أو غيره، فإن هذا من البدع والضلالات، ولهذا صار المخالفة في ذلك ظاهرة، مخالفة الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحاب السلوك والتقشف والزهد الذي حدث فيهم بدع، حدث فيهم مخالفات وتقصير فيهم مما أمر الله جل وعلا به بسبب الانتساب إلى هذه الطوائف، وذكر الطوائف الافتراق ليبين أن هذه الافتراق هو ما وقع بالفعل في هذه الأمة، لا بلا شك، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حق، ثم يقول الفرقة التي هي معتصمة بحبل الله جل وعلا وهي الناجية هم أهل السنة، يعني السنة الذين لا يعرفون إلا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هم وسط في النحل. النحل هي الفرق، كل إنسان ينتحل طائفة بعينها أو نهجا بعينه، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالملل هي الأمم السابقة مثل اليهود والنصارى، فالمسلمون وسط في أنبياء الله، والوسط المقصود به العدل الحق، وليس الذي أخذ شيئا وترك شيئا، بل الذي اكتفى أثر الرسل، لأن اليهود فرقوا بين الرسل، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكذلك النصارى، وكذلك في عباد الله الصالحين، يعني ما يغلون فيهم، والغلو هو مجاوزة الحد المشروع، والله جل وعلا حد في الصالحين حدا مشروعا، وهو حبهم في الله ولله، لا عبادتهم ولا دعاؤهم ولا جعلهم وسائط بين العبد وبين ربه جل وعلا، أو النظر إلى أنهم عصموا من الخطأ الزلل. فالعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى وكذلك اليهود، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأحبار الغالب أنهم من اليهود، والرهبان الغالب أنهم من النصارى، لأنه غلب عليهم التعبد ولكن بالجهل، وأولئك علماء ولكنهم متكبرون ومتجبرون وقساة القلوب، فتركوا دين الله جل وعلا. ولهذا من ضل من هذه الأمة من عبادهم شبه بالنصارى، ومن ضل من علمائهم شبه باليهود. يقول أربابا من دون الله، أرباب يعني أنهم يكونون آلهة، لأن الرب يستعمل بمعنى الإله في مثل هذا، أربابا متفرقون، والرب يجب أن يكون هو الله وحده، لأن من أمر ونهى فاتبع فهذا شأن الرب، فهو الذي يشرع ويأمر وينهى، ولا يجوز أن يكون ذلك لمخلوق إلا إذا كان بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الله وطاعة رسوله. أما المعصية فإذا اتبع والمتبع يعلم أنها معصية فقد اتخذه ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، تبين أن المقصود بأرباب أنها آلهة، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك أهل السنة لم يجفوا عنهم، والجفا هو مجانبة الحق وبعضه وعدم اتباعه، والجفا تقصير، والغلو زيادة على الحق، والنقص يأتي المسلمين من هذين الجانبين، من الزيادة على الدين والشرع الذي شرعه الله، ومن النقص منه التقصير فيه. يقول كما جفت اليهود، هذا في بعض الأشياء، لهذا كانوا يقتلون الأنبياء قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا، مرارا حاولوا قتله، وكانوا حريصين على ذلك، فحاولوا قتله بالفعل وسموه وسحروه وغير ذلك من المحاولات، حتى قيل إن قوله جل وعلا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قالوا جاء بفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال، أنهم هذا شأنهم وأنهم قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، يكون يعني أن هذا يعني تأثرا بالسم الذي سم وضع له في خيبر في الأكلة التي قدمت له. فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، معلوم أن قتل الأنبياء بغير حق بلا شك، ولكن قوله بغير حق لا مفهوم له أن هناك من الأنبياء من يقتل بحق، غير أن هذا يعني على المعتاد عنده، وإنما غيرهم الذي قد يقتل بحق، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه ولجماعة المسلمين، وكذلك الثيب الزاني، وكذلك قاتل النفس عمدا، وما عدا هذا فهو قتل بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يعني بالعدل، يأمرون بما أمر الله جل وعلا به، إن وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا آخر، وقتلوا عددا من الأنبياء مثل يحيى ومثل زكريا وغيرهما، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم، عزروهم يعني أنهم قدروهم حق قدرهم وعرفوا حقهم وقاموا به، ونصروهم فيما جاءوا به، ووقروهم بأن تأدبوا معهم الأدب المطلوب، وأحبوهم في الله ولله لأنهم جاءوا بالحق واهتدى البشر على أيديهم، ومن كان كذلك فله حق واجب أن يحب، ولم يعبدوهم بل علموا أن العبادة لله وحده، فلم يشركوا بربهم أحدا، ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الحكم الذي يكون فيه تفصيلا للكتاب وبيانا له، وكذلك الفصل بين المتنازعين والنبوة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ربانيين يعني متربين بالإيمان والحق والعلم الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومربين غيركم على هذا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني هذا يدخل فيه العالم وطالب العلم، الذي يعلم هو العالم، والذي يدرس هو الطالب الذي يبحث عن الحق ويهتدي به. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني النبي هذا بعد قوله ومنهم فريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب وليس من الكتاب إلى آخر. نعم. توسط المسلمين في عيسى عليه السلام، قال رحمه الله ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. البتول والعذراء صفات لمريم لأنها تبتلت إلى الله جل وعلا واعتزلت الناس حتى أهلها في العبادة، فوهب الله جل وعلا لها آية جعلها للبشر. الله قسم خلق بني آدم إلى أربعة أقسام: خلق آدم من تراب كما هو معلوم، وخلقت زوجته منه بضعة منه، فأنثى من ذكر، هذا من آيات الله، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر هو من آيات الله جل وعلا، وبقية الخلق كما هو معلوم من ذكر وأنثى. وإذا خرج الشيء عن المعتاد المعهود له صار غريبا، لهذا أنكر النصارى وغيرهم. النصارى هم أتباع عيسى، إما أخذا من قولهم نحن أنصار الله أو من البلد الذي كانوا ينتمون إليه وهو الناصرية، فسواء كان هذا أو هذا، فالمقصود أنهم افترقوا في عيسى بعدما عرفوا أنه ليس له أب، وإنما هو من كلمة الله جل وعلا التي أرسل بها جبريل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن أنها اتخذت حجابا دون أهلها للتعبد والتبتل إلى الله جل وعلا، فجاءها جبريل تمثلا برجل سوي يعني صورة حسنة، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تعجبت كيف يكون غلام ولم يمسسني بشر، أخبرها أن هذه آية من الله جل وعلا وأنه حتما لا بد منه، فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت من هذه النفخة، وهذه خصيصة لعيسى عليه السلام. فالمسلمون قالوا فيه ما قاله الله جل وعلا، وهذا هو اليقين لأنه قول الله، أما اليهود فرموها بالفجور وقالوا فيها بهتان عظيم، وأما النصارى فكثير منهم غلا وقال إنه الله أو ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة يعني الله وعيسى ومريم، ولهذا يشيرون بأصابعهم أحيانا اثنين وأحيانا ثلاثة يعني الآلهة التي يعبدونها، وأحيانا يقول الأقانيم، ولو سئل أحدهم ما هو الأقنيم ما أجابك بجواب له وجه، وأحيانا يقول الله تحلف الناسوت يعني الإله حلف الإنسان، صار يعني مجتمع في هذا إنسان وإله، كله ضلال ظاهر وبين. ومنهم من آمن به حقا واتبعه وعلم أنه رسول الله، ولكن اليهود تآمروا عليه ليقتلوه، فألقى الله جل وعلا شبهه على رجل منهم فقتلوه وصلبوه وزعموا أنه عيسى، والله رفعه إليه وهو حي في السماء. وقد تواترت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخذ هذه الأمة ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني لا يقبلها. وليست هذه شرائع جديدة يأتي بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وأخبر بها فهي من شرعه، ولهذا تتآمر عليه النصارى واليهود والأمم كلها، يجتمعون عليه ويوحي الله جل وعلا إليه أنه باعث عبادا له، لا قبل لأحد بقتالهم، فحرز عبادي في الطور. والطور هو الجبل الذي فيه شجر فيه نبات، وإذا لم يكن فيه نبات فليس بطور. يحرزهم إلى أن الله جل وعلا يقضي أمره، حيث يدعو عيسى ومن معه من المؤمنين يبتهلون إلى الله أن الله يهلكهم، فيهلكهم هلاك رجل واحد، ويكونون في الأرض منتشرين جثثهم. فيدعو عيسى عليه السلام ربه جل وعلا، فيبعث الله جل وعلا طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحر، وينزل مطرا يغسل الأرض منهم، ويقال للأرض أخرجي بركاتك، يقول فيكتف يستظل الجماعة في قحف الرمانة، يعني قشر الرمانة يكون كالخيمة، ويكتف الفئام لقحة من لقحة من البقر. وهذا هو الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج بملء يديه ذهبا فلا يجد من يقبله كثرة الخيرات وغناء الناس. هذا أحسن حياة الدنيا، أيام الدنيا. ثم بعد ذلك تأتي الريح التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبض كل مؤمن ومؤمنة. جاءت حديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد بها ولا القول بها، أن عيسى يموت فيدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يموت، ولكن ما يدفن مع رسول الله، يدفن حيث مات، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. توسطهم في شرائع الدين، قال رحمه الله: وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا يعني هذا مثل ما سبق أن أهل السنة اتبعوا ما قاله الله جل وعلا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله الذي فيه تفصيل الكتاب وتبيينه، فآمنوا بذلك وامتثلوا أمر ربهم اتباع الحق، وهذا فضل من الله جل وعلا عليهم، تفضل بذلك عليهم فهو المحمود على هذا، ولم يسلكوا مسالك الأمم السالفة مثل اليهود والنصارى، لا في تعنتهم وتكبرهم وإبائهم، ولا في غلوهم وخروجهم عن الدين بجعل المخلوق ربًا أو معبودًا، أو أنه يأمر وينهى عن الشيء الذي يكون في نظره فرع، وهذا اتخاذهم أرباب، وهو عبادة لهم في الواقع، فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له. وكذلك اعتقد أهل السنة بعقيدتهم الخالصة أن الله له الأمر والحكم، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، فيجب أن يتبع، وليس لهم شيء من ذلك ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول يبلغ أمر الله جل وعلا. ولا منعوا أن يكون لله جل وعلا التصرف في شرعه، يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب تعالى وتقدس. اليهود منعوا مثل هذا، قالوا نكتفي بشرعنا الذي جاء به موسى ولا يجوز النسخ، وأنكروا أن ينسخ الله جل وعلا شرعا بعدما أمر به. تبعهم على هذا بعض أهل الضلال، لهذا لما أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يولوا وجوههم قبل البيت الحرام، وكانوا أولا يصلون إلى بيت المقدس، قالوا ما بال هؤلاء كل يوم لهم دين، قالوا إن هذا ضلال. ولهذا يقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يأمر وينهى حسب مشيئته وإرادته، ولكن لحكمة، لحكمة عظيمة يبينها ويعلمها من يعلمها، ولا ضير على كون الإنسان يجهل ذلك، وإنما الضير عليه أن يأبى الاتباع ويقول إنه لا يجوز هذا. هذا شأن اليهود، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ولا يقبلون ذلك تكبرا وإباء وحسدا. وكذلك أهل الحق أهل السنة لا يجوزون لأحد من العلماء أو غيرهم من عابد وغيره أن يغيروا دين الله كما فعل اليهود والنصارى، فيأمرون بما شاءوا وينهون عما شاءوا ويتبعوا على ذلك، وبذلك غيرت كتب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالأحبار العلماء والرهبان العباد. ما ذكر حديث عدي، الظاهر أنه ذكره بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة كما هو معروف من طريقة العلماء، قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فهذه عبادتهم. لكن في اللفظ الآخر لما قال ما عبدناهم قال بلى، ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فاتبعوهم؟ قال تلك عبادتهم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، يعني يخلق ويأمر بما يشاء، فكما لا يخلق غيره كذلك لا يشرع ويأمر وينهى إلا هو جل وعلا. وهذا من معنى الربوبية، معنى كونه الرب، فالرب هو المتصرف في خلقه بالأمر والنهي، وأما المخلوق فليس له أن يبدل من شرع الله وأمره شيئا، وإنما عليه الاتباع ولو كان مخالفا لمراده، ويجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. توسقهم في صفات الله تعالى. قال رحمه الله: وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق في استراحة يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقال إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. المؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قلنا أهل السنة وسط في صفات الله جل وعلا بين الجافي وبين الغالي، فاليهود غلاة شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وغيرهم جفاة لم يصفوا الله جل وعلا بما وصف به نفسه، وأهل السنة توسطوا واتبعوا الحق، فهداهم الله جل وعلا للقول الحق الوسط. والمقصود الكلام في هذه الأمة ليس لنا غرض في اليهود والنصارى، لأن كثيرا من هذه الأمة تبع اليهود، وكثير منهم تبع النصارى، تفرق. وكل هذا يشير إلى من أرسل إليه الرسالة أنه يتنبه عن المخالفات، فيجب عليه أن يتبع الحق مهما كان، ويجب أن يكون الاتباع كله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في صفات الله جل وعلا ولا في الشرع والدين والتعبد ولا في الأشخاص أنفسهم. الشخص لا يعظم ويتبع إلا إذا قال الحق، فيتبع فيه على أنه قال الحق وليس لذاته، وإنما لأنه بينه ووضح. ومعلوم أن الذي يقول الحق ويعمل به علما وعقيدة واتباعا وفعلا، يعني يتحلى بذلك، أنه يكون له من القدر والثناء في نفوس أهل الحق الشيء الذي يستحقه. وأما إذا كان مخالفا لأمر الله جل وعلا فلا ينفعه كثرة الاتباع. وقوله أن المؤمنون لا يتخذوا بعضهم بعضا أربابا ولا يعدلون عن الحق إلا أن يتمسكوا بكتاب الله جل وعلا كما هو معلوم في شرع ربنا جل وعلا. نعم. توسطهم في الحلال والحرام. قال رحمه قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثوب والكليتين ولا الجد في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم النجاسات حتى لا يؤكل الحائط ولا يجامعها في البيوت. وأما النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه. هذا من التفصيل السابق أنهم اتبعوا شرع الله جل وعلا ولم يجفوا ولم يغلوا فيه، فلم يتبعوا الذين شدد الله عليهم وحرم عليهم ما كثيرا مما أحله لعنادهم ولأفعالهم التي يستحقون الجزاء عليها بمثل هذا جزاء معجل. وكذلك كونهم لم يتبعوا أيضا من هو غال في هذا أو جاف في هذا، مثل النصارى اللي استحلوا الخبائث وجميع المحرمات والنجاسات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، عذو القدة بالقدة. وكل هذا بيان لأن المخالفات لا يعدل الأمر فيها، إما أن يكون من باب الغلو والزيادة، وإما من باب التقصير والجفاء. فالأول يعني يظهر كثيرا في المنتسبين إلى بعض المشايخ وبعض الطرق، والثاني يظهر كثيرا في أهل الجفاء والانحراف والإباء. ولا بد من اتباع الحق والتوسط في ذلك اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ. أما الإسلام والمسلمون كلهم أغنياء عنا، لا حاجة إلى هذا، احنا مساكين ما نعرف شيء ولا، لا تقول هذا. نعم. طيب شيخنا، هل الجماعات الإسلامية المتعددة والانتماء إليها سبيلا للخلاف؟ نرجو التنبيه وجزاكم الله خيرا. بلا شك أنه هو الخلاف، فلا يجوز أن ينتمي إلى جماعة بعينها، بحيث أنه إذا لم يكن عند هذه الجماعة لا يلتفت إليه بل يعاديه ويفارقه ويقول إنه ليس على الحق. هذا من أسباب التفرق الذي نهينا عنه، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يكفي، لأن الشيخ جامعي. أحسن الله إليكم. هذا صلى الله على نبينا.